أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء للمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات وهذه السورة سورة الممتحنة وهي سورة مدنية وهذا الجزء كله تقريبا السور التي فيه مدنية ومعلوم أن المدنية فيها أحكام وفيها الحلال وفيها الحرام وفيها الوعد وفيها الوعيد وغير ذلك من الأحكام. فهذه السورة لها مكانتها وفيها أمر لهذا. ثم قال في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا. ناداهم باسم الإيمان، نادى الناس باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. وأما في السور المدنية يوجد يا أيها الذين آمنوا وهو الكثير، وقد يوجد مرات يا أيها الناس، مثل ما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقال ناداهم باسم الإيمان، والإيمان له شأن ومكان في إيه؟ في الإسلام. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه الآية يعني نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، نعم، الذي هو من المهاجرين وممن شهد بدرا. هذه الآية نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، نعم، المهاجر الذي شهد بدرا وحصل منه هذا. وكانت هذه زي ما يقول غلطة من الغلطات التي قد يقع فيها المسلم. فقال الله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فإن الكفار، نعم، والمنافقين أعداء لإيه؟ للمؤمنين أبدا. لا تتخذوهم يعني أولياء، يعني لا تتخذوهم أولياء معناه أنصارا، نعم، ينصرونكم أو يؤذوكم. جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا يجوز لإنسان أن يتخذ هذا. فالكفار لازم ما يتخذهم أولياء. وكان هو يعني رجل ما عنده يعني هناك في مكة عشيرة تحفظ وتحفظ أمواله وأولاده وأقاربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقض العهد أهل مكة بعد أن يعني اتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن لا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد أن يدخل يعني في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فبعد ذلك نقضوا العهد في إيه؟ في عام يعني تقريبا في أول عام 8. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرر أن يغزوهم إلى مكة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يعمي على قريش الخبر هذا. فرسول الله وصل إلى قرب مكة وهو ما عندهم خبر. أما لو كان من نهار ما خرج من المدينة كان عنده، كان يكون قد يكون يستعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه. فطلب من رسول. وحاطب بن أبي بلتعة هذا ماذا فعل؟ كتب كتابا، نعم، إلى ناس من قريش عشان يكون له يد، يعني يكون له يد عليهم، لأن هو متيقن أن الرسول هو المنتصر وهو مؤمن كتب كتاب لناس من قريش فلان وفلان، فإن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. وهذا إيه؟ ما يصح لمسلم أن يفعل إيه؟ يكفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر المسلمين، وأعطى هذا الكتاب لامرأة، نعم، وأعطاها شيء من المال وأمرها أن تسافر إلى مكة لتأتي بالكتاب إلى قريش، فيكون عندهم يعني هذا، ويكون هو له إيه إحسان إليهم ويحفظونه لو دخل الرسول وكان له مثلا أقارب هو هذا، فيكون له هذا. فلما الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا وأعطاه لمرأة، وهذه المرأة في روضة خاخ، والظاهر أنها تقريبا في يعني بعد مسافة من المدينة جهة يعني بدر أو جهتها، وبعضهم يقول أنها جهة يعني معصفان وغير ذلك. ثم الرسول أرسل ثلاثة رجال، هو علي بن أبي طالب، وكذلك الصحابي والمقداد الصحابي الثاني، ثلاثة عاد. فقال لم تجد المرأة في روضة خاف، وركبوا خيلهم وذهبوا إليها حتى وصلوا إليها ووجدوها، فقال لها أين الخطاب يعني كتبه لك؟ قالت لا ما عندها خطاب. ففتشوا متاعها ما في الخطاب، فقالوا هم قال علي بن أبي طالب الرسول حدث إنه الخطاب عندك، نحن نبغى نفتشك ونفتش أي مكان، يعني حتى لو كان عورتك نفتشه يعني. ومعلومة المرأة وهي مسلمة يعني ها يعني. فقالت لهم طيب ابعدوا عني شوية كده، بعد فقام فكت من هنا وخرجت الخطاب وأعطته لعلي بن أبي طالب والزبير والمقداد، فأخذوا هذا الكتاب ولم يفتحوه حتى أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ففتح الكتاب وإذا فيه يعني من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من قريش، إن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. فقال يا رسول الله لا تعجل علي، أنا رجل مؤمن ومسلم وما يعني عندي شك في أنك أنت ستنتصر، ولكن هذا أردت أن يكون يعني لما تغزوهم إنه الغزو معروف لابد يصير قتل ومقتول وهذا، فيحفظوا مثلا أهلي يعني لي أقارب، وأنا رجل من قرشي يعني رجل حليف لهم. فعمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه، هذا منافق يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي له القتل يعني لازم نقتله. فقال له لا تفعل. وهذا هو الآيات تبين من هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. لا شك أن قريش في ذلك الوقت أعداء للإسلام وأعداء للرسول، وقالوا أن الرسول ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأن القرآن هذا أساطير الأولين إلى غير ذلك من الأشياء، وتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا إن يقتل الرسول. وإيش الطريقة؟ اجتمعوا في مجمعين وقرروا ماذا يفعلون، فأشار بعضهم أنه يعني هذا الرسول يخرج من مكة، وجاء الشيطان على صورة رجل عربي من مضر، وقال لهم طيب إذا أخرجوا يروح يدور جماعته وينتصروا معه ويجي يغزوكم. هذا ما هو يعني ما هو رأي. طيب إيش قال؟ نطرد من بلدنا. برضو الطرد ما يكفي. ما هي الطريقة؟ قال لهم الطريقة أن تأخذ من كل قبيلة شاب، وهذا الشاب يعني يعطى سيف، فإذا خرج هو نعم يضربوه ضربة رجل واحد فيموت، وقريش ما يقدر بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كلهم، فيأخذ الدية. فقال هذه فكرة شيطانية تمام، ولكن أرادوا أن ينفذوها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يهاجر لما كثر الأذى على رسول الله وعلى أصحابه خصوصا الضعفاء منهم، أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم بعد ذلك لما حصل ذلك منهم بعد ذلك أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة. ولأجل ذلك تقول عائشة أم عائشة وأنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني بدل الصحابة يسافروا يعني بدل الصحابة يسافروا منهم عمر بن الخطاب سافر وكان الناس يسافرون سرا إلا عمر بن الخطاب فإنه جاء إلى مكانهم عند الكعبة وقال لهم أنا أريد أن أخرج وأريد أن أهاجر إلى المدينة فمن أراد أن يلحقني فليلحقني يعني خارج الحرم ما حد يحقه لأنه يعرف إيه أنه على فبعد ذلك ماذا حصل منهم؟ نعم فقال يا رسول الله أنا لم أكن يعني منافق ولم أكن كافر ولو وأنا مؤمن بالله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بدر وأهل بدر قال الله تعالى الرسول عنهم نعم لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم ومعنى اعملوا ما شئتم ليس معناه يعملوا المعاصي لا لا يعني يفهم واحد مثلا الرسول لما قال لأهل بدر يعمل المعاصي ولا يطيع ولا لا كما يظن بعض أصحاب الطرق إن واحد إذا وصل في الولاية إلى درجة كبيرة خلاص يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الحج حتى لو شرب لو رأيته يشرب الخمر تقول هذا إيه ماء بارد فهذا غلط هذا ومعنى اعملوا ما شئتم يعني لو حصل منهم غلط أو ذنب فإنهم يتوبون إلى الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ليس معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأهل بدر إيه شهد لهم الرسول أنهم من أهل الجنة كل الذين شهدوا بدرا من الصحابة كانوا وكانوا هم 312 وقريش كانوا 1000 والألف نعم هؤلاء 312 نعم انتصروا على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70 وكذلك الرسول في عودته إلى المدينة بعد الانتصار هذا قتل كذلك 3 منهم لأنهم كانوا مجرمين جدا فهذا معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس معنى كما يظن بعض أصحاب الطرق أنه مثلا إذا وصل إلى درجة من الولاية خلاص له يعني حتى أن بعض الكتب حقتهم المخربانة يقول لو رأيت الشيخ يعني يشرب الخمر لازم تحذر إنه يشرب إيه لبن أنت شايف خمر يعني والخمر معروف واللبن معروف فهذا غلط وهذا لازم إيه انتبه له فلذلك بعض الناس قد غلطوا في هذا يا أيها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني أنصار كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه من الله لا يهدي تلقون إليهم بالمودة لأنه هذا يدل على إيه المودة والله نهانا إيه أن نود إيه الكفار وعلى المشركين وقد كفروا بما جاءكم من الحق قد كفروا بالقرآن وكفروا بالرسول وكفروا بيوم القيامة يقولوا ما في يوم قيامة ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع وهذا القرآن أساطير الأولين وهذا الرسول كذاب وساحر هذا الناس إيه مجرمين مع أنهم يعرفوا الرسول محمد عاش كم 40 سنة في مكة عمره ما قال أنه نبي ولا رسول 40 سنة ولد في مكة ونشأ في مكة وتربى في مكة نعم حتى وصل 40 لما جاء الوحي قال لهم إيه هذا الكلام أنزل الله تعالى نعم الدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا ساحر وكذاب ومجنون وغير ذلك فهذا يعني تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاء يخرجون الرسول فإنهم تآمروا على إيه إخراج الرسول من مكة وإياكم يعني كذلك أخرجوا إيه المهاجرين فإن المهاجرين رسول الله لما شد عليهم الأذى أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم بعد ذلك عادوا حتى أنهم لما هاجروا إلى الحبشة نعم قريش من عداوتهم للمسلمين أرسلوا عمرو بن العاص عشان يردهم إلى مكة عشان يؤذوهم ويفتنوهم في دينه فراح عمرو بن العاص إلى الحبشة وتقابل مع ملك الحبشة قال هذول خربوا بلادنا وفرقوا بين الرجل وولده وزوجته وهذا، فأطردهم من يعني من عشان يرجعوا مكة ويعذبوهم. فكان ملك الحبشة مسلم ويعني عنده عقل تمام يعني، قال لهم ليه؟ فناداهم ثم أمر بجمعهم وقال يعني فتشوا في بلاد الحبشة من هو أقرب إلى هذا الرجل، فوجدوا أبو سفيان، لأن أبو سفيان لما ينتسب نسبه يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، يجتمع هو مع رسول الله في هاشم. فجاء فلما جاء وجلس يعني قال إنه أنا أظن مو يعني هرقل يعني جعفر ها. فجعفر هذا يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ايش يعني هذا النبي؟ قال هذا النبي نحن كنا في جاهلية وكنا في كفر وفي شرك وفي غير ذلك، فجاءنا وعلمنا نعم أمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين، وهذا شيء كله طيب هذا. وهؤلاء أعادونا فقال لهم اجلسوا في هذه البلد فإنه لا يضركم أي شيء. وجلس هو حتى ما عاد إلى المدينة إلا عند غزوة خيبر. يخرجون الرسول وإياكم، إيش السبب؟ أن تؤمنوا بالله. يعني إيش الذنب؟ الإيمان. الإيمان ذنب؟ هم قالوا الإيمان ذنب. وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني إيش العداوة اللي بين قريش وبين الصحابة وبين الرسول؟ الإيمان. الإيمان ما هو؟ الإيمان يرفع الإنسان إلى درجات عظيمة ويدخله الجنة ويدخله في هذا. فهذا يعني أن تؤمنوا. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، يعني كنتم أنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم، لأنه هو خرج إلى غزوة بدر وانتصر نعم. فلا تسرون إليهم بالمودة، وهذا سر رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو قريش قال اللهم أعمي عليهم الخبر، ما سمعوا إلا والرسول تقريبا يعني قريب مكة. وعلوم الإنسان لما يستعد لحرب مثلا، الرسول لما يروح إلى مكة يبغى له كم؟ يبغى له أقل ما يكون أسبوع، لأنه يروح بإيه؟ بالإبل أو بالخيل. فكانت ما هذا فيه فائدة عظيمة جدا، ما سمعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك يعني أرسلوا يعني يروا الرسول إيش مستعد، لكن خلاص يعني. وأمر رسول الله الصحابة وجيش جيوشه ودخلوا مكة، وفتح الله على رسوله مكة. وقد أنزل الله تعالى قبل ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا الفتح فتح خيبر ثم فتح مكة. يعني أول فتح وكان فتح خيبر. ماذا حصل؟ أن فتح خيبر بعد ذلك في عام 7 غزا الرسول خيبر وافتتحها، وأصبحت يعني خيبر بجميع أموالها ونخيلها وثمراتها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في سبيل وابتغاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم، وما يعني أعلم أنك أنت لست منافق ولست أنت إنما أردت أن تجعل لهم يعني تجعل لك يد، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ضل الطريق السبيل الذي المستقيم. لأنك هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يفشي الأسرار للأعداء. وأنا أعلم بما أخفيته، ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني الذي فعل ذلك قد ضل سواء. ولكن التوبة تجب ما قبلها، وهو لم يكن رجل منافق يعني. الرجل أراد يعني أن يجعل له يد لقريش، وهو متأكد في 100% أن الرسول هو المنتصر، ما ينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم سيظهره على الأديان كلها، ما في شك هذا. لكن يعني هذا ما حصل، ومعلوم أن يعني بعض المسلمين وحتى يعني الصحابة ليس معصومين من الذنوب. من المعصوم من الذنوب؟ الأنبياء والرسل. وكذلك الأنبياء إذا حصل منهم يعني أشياء كده اجتهاد ما هو صحيح ربنا ينبههم، هذول. وأما يعني الصحابة وأي مسلم لا يمكن يعني قد يعصم من الذنوب، إنما الناس يختلفوا. والكبائر تغفر بالتوبة، والصغائر تغفر إذا ترك الكبائر، فإن نسمع قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. هذا يعني هذا قال إن يثقفوكم يعني إن ينتصروا عليكم ويقدروا عليكم يكونوا لكم أعداء. لا شك أن الكفار إذا انتصروا على المسلمين يكون لهم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بعيب دينهم نعم وسبهم وشتمهم وغير ذلك. ولأجل ذلك يعني الإنسان حتى لو كان الإنسان كافرا لا يسب يعني آلهتهم أمام الناس، لأنه قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير مثلا يسب أصنامهم وآلهتهم، يعني بعدين قد يسبوا آلهة المؤمنين عداوة. وإن كان هم يعني عشان ثم أن الكفار والمشركين يعرفون أن الله هو نعم الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، هذا يعرفوه. إنما هم في إيه؟ نعم في توحيد العبادة، يعني يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله أو يلتجئون. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والقرآن ذكر من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض من ما يقول الله أبدا، ولا العزة ولا مناة الثالثة ولا أبدا، هذا الله. فإذا كان هذا موجود يضم إليه توحيد العبادة، فإذا ضموا إليه توحيد العبادة خلاص صاروا مسلمين وصاروا إخواننا. ولذلك كان الغلط في هذا، ولذلك الكفار هذه غلط. وكذلك الأسماء ولهذا كانوا ينكروا بعض الأسماء، فإن الرسول لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم لما حصل عهد بينه وبين قريش قالوا نحن ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك الله، لأن هذا الاسم اللي كانوا هم يكتبوا. فقال لعلي بن أبي طالب يعني لأنه أول كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان يعني اتفق مع قريش وقالوا لا نحن ما ورسول يسير نحن ظلمناك، لازم تكتب اسمك واسم أبوك محمد ابن عبد الله بس، أما غير كذا ما محمد رسول الله ما. فبعد ذلك الرسول نعم جاء في الأحاديث ماذا حصل؟ جاء في الأحاديث أن الرسول يعني مسح ذلك وكتب ما يريدون. وفي الرواية قال لعلي بن أبي طالب امسح، ما رضي علي بن أبي طالب يمسح رسول الله، ما يصير. ففي بعض الروايات أن الرسول الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يعرف فين رسول الله ويمسحه، فيصير هذا معجزة. يصير هذا رجل ما كتب ولا قرأ ولا يعرف الحروف الآن، فيصير هذا معجزة. أو أنه ألزمه، قال علي إيش يعصي ما يقدر، لا الرسول قال له امسح ده واكتب ده، يقول لا ما هي. وكله يعني فهذا يعني لن تنفعكم أرحامكم. أنت يا يعني حاطب بن أبي بلتعة قلت إيه أشيل لك يد على قريش، يعني يصير أقاربك وأقاربك وعشيرتك أنهم يحسنون إليهم، لأنك أنت رجل منك من قريش. فهذه لا إيش اللي ينفع الإنسان في يوم القيامة؟ عمل الصالح هذا، أما أرحامه هذا فهذه لا قيمة لها عند الله. يوم القيامة يفصل بينكم، متى الفاصل؟ يوم القيامة. فالكافر متى يرى؟ ولذلك كانوا دائما المكذبين للرسل يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قالوا لنوح أنت تقول إن ربنا يعذبنا، طيب خليه يجعل أن نحن عشنا في هذه الدنيا 40 سنة 50 سنة 100 سنة وآباءنا عاشوا قبل ذلك، ما شفنا لا عذاب ولا واحد يعني ربنا دخل النار ولا ده، إذن كلام هذا إيه يعني فارغ ده. وقال القرآن أساطير الأولين، يعني حكايات الأولين، يعني محمد جمع هذه الآية. ولذلك قالوا للرسول ائت بقرآن غير هذا أو بدله، هذا القرآن ده اللي يقول لا تزنوا لا تشربوا الخمر، هذا نحن ما نبغى، جيب لنا قرآن يقول لك اشربوا الخمر وزنوا وافعلوا ما تشاءوا، الرسول يبدل فيبغوا كده يعني. ولا يزال الناس إلى الآن يعني ضد الإسلام وضد هذا، يبغوا هكذا كما هو يعني هذا. والله بما تعملون بصير، يعني مطلع، أي إنسان يعمله الإنسان سواء في السر، قد قال الله تعالى يعني يعلم السر وأخفى، أو يعلم ما تسر نفسه، مثلا إيش تحدث نفسه غدا الإنسان ما يعرف، ما عنده فكرة عن هذا، لكن الله مطلع عليه. وهذا الله الرب سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، نعم خلق السماوات، خلق الخلق قال أكتب، قال أكتب ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن إلى من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، وهذا ماشي ما يتغير. وكل إنسان عندما يبلغ 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه ملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويستمر على ذلك حتى يموت، أو ربنا إذا كان هو رجل صالح قد إيه يزيد في العمر. كما وقال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنفعكم أرحامكم ويفصل والله بما تعملون. ثم قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، من هو إبراهيم؟ هذا إبراهيم خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا، هذا إبراهيم، فإنه دعا قومه نعم إلى عبادة الله، وقال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، ولما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إلى فإبراهيم هذا، وهو جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا سواء كانوا عربا أو غير عرب، فجميع الأنبياء الذين بعد ذلك كان نعم يعني داود وإسحاق ويعقوب وهؤلاء من هذا، وكذلك من العرب إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء وأفضل لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من البينات وأيدناه بروح القدس. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، مع أن الرسول قال في أول لا تفضلوني على يونس بن متى، ولكن بعد ذلك ثبت أن الرسول محمد هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وفضل على الأنبياء بخمسة أشياء، قال مصرت بالرعب مسيرة جاء وأعطيت الشفاعة وكان الرجل يبعث إلى قومي وبعث إلى الناس عامة. فرسول الله محمد بعث إلى جميع الإنس والجن والعرب والعجم، لا كما يعني يدعي بعض الناس أن الإسلام هذا يعني دين للعرب، ولأجل ذلك المستشرقون يروحوا إلى أوروبا وإلى بعض البلدان يدعو إلى ويقول هذا الإسلام دينا إيه العرب، وأما أنتم فيتنصروا، ولذلك يفتحوا لهم المدارس والمستشفيات، ولكن يعني برضو ما حصلوا يعني غصبا، بعضهم يضحك عليهم عشان يعني عندهم بيوت طيبة ومستشفى طيب نظيف وهناك بعض البلاد العربية وبعضها ما في شيء، فهو يعني يأكل عندهم ويشرب عندهم. وحتى يقولوا رجل نصراني جاء إلى بلد من بلاد الإسلام وفتح مستشفى، وكل يوم يقرأ عليهم الإنجيل، يقرأ الإنجيل عليهم على المرضى بالعرب يعني عشان يفهموا. فلما يغلق يقولوا اللهم صل على محمد، ما عمره سمع اللهم صل على عيسى أبدا. عيسى طيب ما يزمه ولا شيء، لكن بس يبقى هو يسمع اللهم صل على عيسى ما سمع، بس إذا غلق الإنجيل حقه يقولوا اللهم صل على محمد، ما في فائدة. قعد سنين ويداويهم يعني ذاك الوقت، يعني الأمراض خصوصا الأمراض في العيون، يعني في البلاد الإسلامية وزي النجد وهذه ما في يعني معالجة لهذه الأشياء. يعني احنا رأينا يعني هنا يعني في المدينة هنا يعني واحد يصير كده معاه مرض كده في العيون، الصباغ الأحمر يحطه في عينه. أبدا. فلذلك هذا فلازم كده نكون في إبراهيم والذين إذ قالوا لكم إنا براء منكم ومما تعبدون، أنا متبرأ منكم ومما تعبدون. كانوا عندهم الأصنام، ولذلك لما دخل على الأصنام حطمها كلها، ولما حطمها قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، شوفوا إذا عليه الفاس، فإذا عليه الفاس هذا صخرة ولا حجيد ولا قاعدة، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا، ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينظرون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون. يعني إذا كان هذه الأصنام جاء إنسان وكسرها سواء كان إبراهيم أو غيره وما دفعت إيه الضر عنه، إذا كيف تنفع غيرها؟ قال أفل لكم ولما تعبدون، يعني عقليتهم خربانة، لازم الإله أول ينفع نفسه بعدين ينفع غيره. فهذه الأصنام جاء إنسانا سواء كان إبراهيم أو غيره وحطمها وكسرها كلها، لأنه أول ما راحوا قال إني سقيم، يعني سقيم من إيه؟ الإنسان المسلم لما يشوف الناس يعني يعبدوا غير الله وما يعبدوا حقوقه يمرض قلبه، ويكون هذا المرض أشد من المرض الحسي يعني. فلما خرجوا قالوا له أخرج للعيد حقنا، قال لا أنا ما أخرج. فلما خرجوا دخل على محل الأصنام الأكل والطعام وتكلم ما تتكلم، أخذ الفاس وكسرها كلها وعط الفاس على الكبير حقهم. فمن فعل هذا؟ قال من فعله كبير فهذا فسألوه. فرجعوا إلى أن فقالوا إنك ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا أفل لكم لما، معنى أفل لكم هذا يسمى اسم فعل أمر فعل مضارع، يعني أتضجر أتضجر بما إيه لفعلكم هذا وهذا إبراهيم، يعني يكفي أنه جد الأنبياء جميعا، وكذلك موقفه مع الملك الظالم الذي هذا. إذ قالوا لكم إنا براء منكم ما تعبدون كفرنا بكم، يعني إيه جحدنا بكم، نحن لا نعبد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني بين المؤمن والكافر ما في محبة. فأنت يا حاتم بن أبي بلتعة كتبت لهم هذا الكتاب، فأنت على كل حال أخطأت وعلى كل حال الإنسان إذا اعترف بذنبه خلاص يعني ربنا يتوب عليه. وقال الله في قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، حتى تؤمنوا بالله وحده. تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. يعني إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى، لأن أبوه هذا يعني زي السدن اللي للأصنام، فصار قال رب اغفر لي، فأنزل الله تعالى في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد ما تبين أنهم أصحاب لا يستغفر لهم. إذا كان أبو كافر له أن يكرمه، يقوم بنفقته، يحترمه، إذا احتاج إلى شيء يقدم له، احتاج إلى طعام، احتاج إلى شراب، إذا مات نعم نعم يدفنه نعم، هذا. وأما يطيعه لا فارق. فلذلك ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنه أصحابه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه تبرأ من أن إبراهيم لأواه حليم أبدا. ما يجوز أن، وقد حصل ذلك يعني بعض الصحابة من أسلموا كانوا يستغفروا لآبائهم إلا ما توفي في الجاهلية، فأنزل الله تعالى هذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد حصل ذلك لعمه أبي طالب، فإن عم الرسول أبا طالب دافع عن رسول الله وهذا وأثنى عليه، وأول كفله من عمره تقريبا 8 سنوات إلى أن أصبح نبيا ورسولا، وكان يؤيده وعمل قصائد يعني في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مسابة كذب إيش دحين نسيت الأبيات. فلما توفي أبو طالب الرسول دعاه، قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه دخل عليه وعنده أصحاب السوء قالوا له ترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتتبع ولدك، لأن أبو طالب ولد أخوه، ويعني كيف تترك عبد المطلب وتتبعه أو هاشم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال بضمير المتكلم هو، نحن ما نقول كذا، نحن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومع ذلك الناس دجالين دول الشيعة وهذا يقولوا أن هؤلاء كلهم يعني أسلم، أنهم يعني في الجنة. حتى كان في الزمن السابق يعني في قبة في مكة لعبد المطلب. هذا غلط يعني، ولا يزالون إلى الآن هم يعني. ورأينا كتاب يقول أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، كده بهذا العبارة أسنى المطالب في نجاة أنه من أهل الجنة. وهذا القرآن يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، مسألة ما ونحن ما هذا. يقال إن أبراهيم كفرنا بكم وبدأ بينك وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله، وإلا قول إبراهيم يعني هذا لا تنفذوا، هذا ما يصح، لا يجوز مؤمن يستغفر بكافر. أما إذا كان حي نعم. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا يعني ربنا هذا مناد يعني يا ربنا عليك توكلنا يعني فوضع أمورنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الناس فين يرجعوا يوم القيامة؟ كلهم يرجعوا إلى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تسلط علينا الكفار. مرات قد يسلط الرب الكفار على المشركين، كذا ما حصل في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد ماذا حصل؟ حصل أن الله بعد كان هم منتصرين لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حصلت الهزيمة على أصحاب رسول الله، فقتل المشركون أبو سفيان وأنا 70 من أصحاب رسول الله، والرسول شجع وجهه يعني كسر وكثرت رباعيته. وهذا حصل بإيه؟ بسبب أن غلطة يعني بسيطة، وهذه الغلطة أن الرسول جعل الرماة على جبل الرماة وقال لا تبرح لو أردتم يأكلون أكلا. فلما حصل الغزو وانتصر المسلمون ماذا حصل؟ تركوا أماكنهم، فجاء خالد بن الوليد ولم يكن ذاك الوقت أسلم، فكان هو من أعلى وهم في أسفل، فكان حصل بعض الهزيمة حتى أن رسول الله يعني حصل منه أن يعني شج وجهه وكسرت رباعيته. والناس في الزمن السابق ما عندهم يعني ربنا يعطي الناس على قدر إيه يعني نياتهم. حتى أن الرسول لما صار يخرج ماذا يفعلوا؟ ما عندهم أدوية ولا شيء، حصير، حرقوا الحصير وصاروا يأخذوا الحصير ويحطوه في محل الجرح، محل الدم، يوقف الدم. ونحن رأينا هنا في المدينة كان الناس إذا واحد انفضش يحط البن في إيه؟ في هذا، في هذا حبه ويتعافى. دحين أخذ واحد يحط البن في هذا ويروح للطبيب يوبخ توبيخا كبيرة. البن هذا يعني ما ولكن الناس دحين صار في طب ما شاء الله، خلاص في ميكروب وفي أشياء وفي إبر وفي هذا، الحمد لله. والناس يعني فرسول الله يعني كده فعلوا به. ولأجل ذلك والأنبياء منهم نوح عليه السلام وهود وصالح وهدول كلهم لاقوا من الأشياء ما الله به عليم، وصبروا على ذلك، وكان العاقبة لمين؟ للمتقين. النصر دائما لنوح وليهود ولإبراهيم أبدا. أما مرات يحصل لهم كذا فهذا لا وإليك ربنا لا تجعلنا في الذين، واغفر لنا ربنا يعني برضو يا ربنا إنك العزيز الحكيم. وقلنا العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء أو منيع الجناء، وهو بمعنى العزيز. والحكيم الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، فأقواله حكيمة، أقواله في القرآن وهذا حكيم، وأفعاله وشرعه كذلك حكيم. أبدا القرآن الأوامر الذي أمر بها القرآن ما تجد أحسن منها. مثلا الزاني ذكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وهكذا يعني هذه أحسن. وهذه لو طبقت في في في كل وقت لكان الناس سعدوا، لكن دحين جاءوا قالوا لا هذه ما تصلح، هذا لأنه هذا حكم الله وهذا حكم البشر. ولذلك يعني حكم الله نافذ. مثلا الآن نطبق حكم الله في جميع الأعصاة والأداء تمام. أما حكم البشر مثلا الآن الدول مثلا أمريكا يقولوا متقدمة في كل شيء، لو كان قلنا لأمريكا أو لبريطانيا يعني النظام الذي كان في القرن يعني 20 نطبقه في بريطانيا يقول هذول إنجليز مخرفين دول ما يصلح ذلك. أما القرآن هو صالح لكل زمان ولكل مكان، ولو طبقوا لكان سعدوا في الدنيا والآخر. ولكن كل البلاد الإسلامية عندهم مواد، المادة الأولى المادة الثانية، اللي يسرق حتى قالوا كيف واحد يسرق ونقطع يده فنعطله، واحدة يد إذا قطعناها السراق كلهم يحسبوا حساب. كذلك الآن المملكة العربية السعودية اللي يبيع المخدرات نعم هذول يقتلهم خلاص، إذا قتلوه الثاني إيش الفائدة بالفلوس؟ عنده 1,000,000 ريال وقعد في السجن يمكن سنوات وبعدين قتل، إيش الفائدة منها؟ ما لها فائدة أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.